هي فتاة من قريش، سليلة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وابنة عمه وشقيقه في الرضاعة. هي ابنة سيد الشهداء. وصلها خبر استشهاد والدها وهي في مكة بين ظهراني المشركين، وعاشت زمنا تنشد الهجرة إلى المدينة المنورة لتقف على قبر أبيها تستنشق عبير الشهادة في سبيل الله. ولا غرابة في ذلك، فوالدها هو حمزة بن عبد المطلب الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 72 صلاة إثر استشهاده. أما هي فأمامة بنت حمزة الشهيرة بأم الفضل. والتي قال فيها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إنها أحسن فتاة في قريش. هي أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وقيل هي أمة الله، وقيل عمارة، إلا أن كلهن واحدة، إذ لم يعرف لحمزة رضي الله عنه بنتا سواها. أما أمها فهي سلمى بنت عميس التي أسلمت قديما مع أختها أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد تزوجت سلمى من حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عندما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة المنورة، فهاجر حمزة وخلف سلمى وابنته وراءه في مكة كما فعل كثير من المهاجرين الذين خلفوا نساءهم وأولادهم في مكة حيث دورهم وأموالهم. وبقيت أمامة مع أمها سلمى بنت عميس رضي الله عنهما في مكة، وكانت عيونها وقلبها على المسلمين في المدينة المنورة وهم يلتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحققون النصر على المشركين. وكانت ذروة ذلك في معركة بدر الكبرى في السنة الثانية للهجرة، إلا أن أمامة فجعت مع أمها سلمى باستشهاد أبيها حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في معركة أحد في السنة الثالثة للهجرة، مما ترك في نفسها جرحا لم يندمل. فقد تحول انتظار اللحاق بالأب إلى رحلة غياب طويلة يتمت الابنة، وقطعت الأمل أمام الأم بالهجرة إلى المدينة بعد أن فقدت الزوج هناك. بقيت أمامة بنت حمزة مع أمها سلمى بنت عميس في مكة. وقد تزوجت الأم بعد أن أتمت أشهر العدة من شداد بن الهادي الليثي، فولدت له عبد الله وعبد الرحمن. ثم تركها زوجها شداد وهاجر ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد معه الخندق والمشاهد الأخرى. ولم تلبث سلمى بنت عميس رضي الله عنها أن توفيت، وتركت الدار بما فيها من أطفال، أكبرهم أمامة التي فقدت الأم بعد أن فقدت الأب قبل سنوات. فتضاعف إحساسها بالغربة وتوقها للرحيل. وعندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة لأداء عمرة القضاء، خرجت أمامة بعدما علمت بمجيء أبناء عمومتها من المدينة، خرجت تتبعهم في طرقات مكة تنادي على كل واحد منهم يا ابن العم، حتى سمعها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فأخذها لزوجته السيدة فاطمة رضي الله عنها وقال لها: دونك ابنة عم أبيك. وكان علي كرم الله وجهه غاضبا لوجودها في مكة وحدها، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قائلا: على ما نترك ابنة عمنا يتيمة بين ظهراني المشركين؟ ثم أخذها معه وهو عائد إلى المدينة. ودخلت أمامة المدينة المنورة بعد استشهاد أبيها حمزة رضي الله عنه بأربع سنوات. وكان أول شيء سألت عنه هو قبر أبيها الذي اهتدت إليه وزارته، وكأنها تودع أباها الذي لم يتح لها أن تودعه بعد استشهاده. وعلم حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنشد يقول: تسأل عن قرم هجان سميدع، لدى البأس مغوار الصباح جسور. فقلت لها: إن الشهادة راحة ورضوان رب يا أمام غفور. دعاه إله الخلق ذو العرش دعوة إلى جنة فيها رضا وسرور. واستقر المقام بأمامة بنت حمزة رضي الله عنها في المدينة المنورة التي ضم ثراها جثمان أبيها الطاهر، واختصم فيها ثلاثة يود كل منهم أن يحظى بشرف رعايتها وفاء لمكانة أبيها في نفوسهم وفي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن سعد عن ابن عباس: فتكلم بها زيد بن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين حمزة حين آخى بين المهاجرين والأنصار، فقال: أنا أحق بها ابنة أخي. فلما سمع جعفر بذلك قال: الخالة والدة، وأنا أحق بها لمكان خالتها عندي أسماء بنت عميس. فقال علي كرم الله وجهه: ألا أراكم تختصمون في ابنة عمي وأنا أخرجتها من بين أظهر المشركين، وليس لكم نسب دوني وأنا أحق بها منكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحكم بينكم، أما أنت يا زيد فمولى الله ومولى رسوله، وأما أنت يا علي فأخي وصاحبي، وأما أنت يا جعفر فشبيه خلقي وخلقي، وأنت يا جعفر أولى بها، تحتك خالتها، ولا تنكح المرأة على خالتها وعمتها. فقضي بها لجعفر رضي الله عنه. وعاشت أم الفضل بنت حمزة رضي الله عنهما في المدينة المنورة في حضانة خالتها أسماء بنت عميس زوج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما، لتنعم برعاية مجتمع المودة والتراحم الذي أرسى دعائمه الدين الجديد. وجاء يوما علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ألا تتزوج ابنة عمك حمزة؟ فإنها أحسن فتاة في قريش. فقال عليه الصلاة والسلام: يا علي، أما علمت أن حمزة أخي في الرضاعة، وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟ وكانت هالة بنت أهيب أم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه قد أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغدا شقيق عمه حمزة رضي الله عنه في الرضاعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى ابنة أخيه، بل فكر في إكرامها بزوج كريم، فاختار لها سلمة ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنهما. وقد تضاربت روايات كتب التراجم والسير في بقية حياة أمامة بنت حمزة رضي الله عنها بعد أن زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسلمة ابن أم سلمة. فقال بعضهم إن سلمة عاش حتى خلافة عبد الملك بن مروان، وإن أمامة هي التي ماتت قبل أن يدخل سلمة بها. وقال آخرون إن سلمة مات قبل أن يجتمع بأمامة. وأيا يكن الأمر، فقد بقيت أمامة رضي الله عنها في مسيرة حياتها وهجرتها وحسن إسلامها ذكرى طيبة من نسل رجل شجاع ترك بصماته الراسخة في مسيرة الإسلام، هو حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. كما أن حياتها ارتبطت ببعض الأحكام التي أقرت، مثل عدم مصاهرة المتراضعين وعدم زواج المرأة على خالتها أو عمتها.